لو المرأة علمت تبقى البعيدة زانية؟ الحكم الحكم الحكم الحكم ده يتوافق شبهة من الرجل يستحق فيه المهر ولا بد أن تعتد. لا تفضل. يعني لو كانت متزوجة يعني مين اللي هياخد المهر؟ يعني هيكون مين يعني؟ هو مين اللي بياخد المهر يا أولاد الحلال؟ يا أولاد الحلال مين اللي بياخد المهر؟ يقولوا الزوج. الزوج؟ ولا الجيران؟ الزوجة، يقولوا الزوجة اللي بياخد، الزوجة. أنتوا عندكم مين بياخد المهر؟ اللي أعرفه كده إن اللي بياخد المهر الزوجة. يا ريت اتفضل اتفضل يا فندم. هي متزوجة زي ووافق أنا عمرو صح عمرو يلزمه أن يدفع مهرك صحيح الوافق بشبهة يلزمه أن يدفع لمين؟ حضرتك تقول لي يدفعه لمين؟ للزوجة. للزوجة ما هيدفعه لمين؟ والمهر بياخده مين؟ لا بياخده أبو الزوجة ولا أم الزوجة ولا أخو الزوجة ولا قرايب الزوجة ولا عقبة الزوجة ولا جيران الزوجة ولا أقارب الزوجة ولا صديقات الزوجة، بياخدها الزوجة. هي أقرت أنها كانت تعلم. من السؤال بتاع الشيخ. أقرت أنها كانت تعلم. ما هو ده سؤال الشيخ. هذا سؤال الشيخ بيسأل لي كده. بيقول إنها تعلم. لكن تستحق المهر الرابع. حالة تقنية كاملة. هينزل الوافد. هياخذ سيده هذا. لو أما يبقى السيد هو اللي برضه زي الزواج العادي. الزواج العادي مين بياخد المهر؟ الأمة المزوجة، لأن الأمة لا تملك شيئا. الأمة لا تملك شيئا، جيبها مخروم كالعبد، جيبه مخروم، كل ما يوضع فيه شيء ينزل إلى السيد مباشرة أو للسيدة يعني إذا كانت تملكها امرأة. المرأة الحرة بتملك عقدها صداقها، موجب العقد الصداق، ما سمياه او مهر التي ان لم يسميا شيئا. نكمل في اي سؤال؟ نعم. مدة العدة تختلف حسب الحالة، لو في حمل يبقى بوضع الحمل، لو في امرأة صغيرة لا تحيض او كبيرة يائسة من الحيض ثلاثة اشهر، او كانت في سن الحيض ثلاثة قروء، والقروء خلاف بالمدال هل هي أطهار ولا حيضات، حيث معاني ولا علي توفي، حسب الحال. وأحكام العدة موزعة في القرآن الكريم بين سورة النساء الكبرى وسورة النساء الصغرى، بين سورة الطلاق وسورة البقرة. نكمل في أي سؤال؟ الولد للفراش، الولد للفراش معناه إن حصل التنازع فالولد للفراش، قاعدة حديث جميل وصريح واضح وقاعدة، الولد للفراش إن حصل التنازع، إن لم يحصل التنازع خلاص يبقى ينسب إلى الواطئ. لا ينسب الى الواطئ الا في حاله واحده، لو كان زنا، واللي معانا مش زنا، اللي معانا واطئ شبهه، حصل التنازع بين صاحب الفراش وهو الزوج او السيد، كانت موطوءه لسيدها يعني ليست مزوجه وموطوءه لسيدها، يبقى الولد للفراش. ان لم يحصل التنازع تنسب الى واطئها ما لم يكن زانيا والعياذ بالله، فالزاني ماؤه هدر وللعاهل الحجر، الحديث بقية الحديث وللعاهل الحجر. قد وقد. إذا علم. إلى من ينسب ذلك؟ ما أنا قلت ما دي الإجابة اللي قلناها من شوية، إذا تنازع فله. هي وطئت، هل معنى إنها وطئت إن الحمل ده حصل منه؟ خلاص عرفنا انه حصل وطئ. والست حملت، قد تكون الحمل من الزوج او من السيد حالة الامة، وقد تكون من الواطئ.

أن النظر إلى خفوف الفرج غير جائز. نقول مخالفة لهذا المنصوص أن النظر إلى خفوف الفرج غير جائز. غير جائز دي ليها احتمالان مبنية على مفهوم الجواز. الجواز له معنيان، الجواز له معنيان، إما أنه مقابل للحرمة وإما أنه مستوي الطرفين، استواء الطرفين. الجواز أي استواء الطرفين، الفعل والترك سواء. الشيء المباح اللي هو إذا فعلته لم تثب وإذا تركته لم تعق، شيء مباح. استواء الطرفين مقابله أربعة أفراد، استواء الطرفين مقابله أربعة أفراد: الحرمة، الوجوب، الكراهة، الاستحباب. استواء الطرفين، استواء الطرفين مقابل استواء الطرفين ايه؟ الإباحة. استواء الطرفين أي الإباحة. الإباحة فقط الإباحة، لأن الأحكام التكليفية خمسة. فمقابل استواء الطرفين، مقابل الإباحة، أربعة أشياء، أربعة أفراد: الحرمة والوجوب والكراهة والاستحباب. أما لو كان الجواز اللي هو بمعنى مقابل الحرمة فيبقى مفهوم المخالفة له فرض. نعم؟ لا، مقابل الحرمة، لا الحرمة فقط، الحرم مش الحرم. أنت تتكلم الآن على الجواز مش الجائز. إذا قلت هنا الجائز يبقى هنا مقابل الحرام، بهنا مستوي الطرفين مش مستوي الطرفين، وبهنا الحرام والواجب والمكروه والمستحب، ويبقى هنا الحرام. فاللي معنا كده يجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما. مفهوم مخالفة لكلمة يجوز إيه؟ مبنية على تعريف الجواز. ولا احتمال. فلو اخذنا الجواز بمعنى انه مقابل للحرمه يبقى نقول مخالفه ان النظر الى خصوص الفرج حرام. يبقى نرفع كلمه غير جائز ونقول حرام. لو كانت الجواز هنا، لو كان الجواز هنا بمعنى ايه؟ مقابل الحرام. لو كان الجواز بمعنى مقابل حرام يبقى ارفع كلمة غير جائز وضع مكانها حرام. لو كان الجائز هنا بمعنى مستوي الطرفين يبقى ارفع كلمة غير جائز وضع مكانها أي واحد منها: حرام، واجب، مكروه، مستحب. يبقى هذا التفريع بناء على الجائز لا احتمالان، اما مقابل حرام واما مقابل مستوي الطرفين. لو كان الجائز بمعنى مقابل حرام ارفع غير جائز وضع مكانها حرام. يبقى النظر الى خصوص الفرج حرام، النظر الى خصوص الفرج حرام او واجب او مكروه او مستحب. قال لا، ده مش الواحد، مش الاربعه كلهم، ده واحد منهم وهو ايه؟ مكروه. والله لو مشينا على ان الجائز هو مقابل الحرام فيكون مفهوم المخالفه ان النظر الى خصوص الفرج حرام، يبقى كده الشيخ جرى على غير المعتمد في المذهب. يبقى كده الشيخ المادل جرى على غير المعتمد في المذهب. ولو مشينا على أن الجائز هو مستوي الطرفين يبقى مفهوم مخالفة النظر إلى خصوص الفرج فيه تفصيل هو مكروه. وإذا كان مفهوم مخالفة فيه تفصيل فلا اعتراض، لا يعترض. يبقى ما اخطاش الشيخ، يبقى الشيخ جرى على المعتمد في المذهب، يبقى الشيخ جرى على المعتمد في المذهب، غايته انه ان مفهوم المخالفه فيه تفصيل، لان غير لان الجائز مقابله مفهوم المخالفه يحتمل واحد من هذه الاربعه، اذا احتمل فالاعتراض في شمال، يبقى الشيخ اراد واحدا من هذه الاربعه، لا يعترض، لا يخطئنا احد، لا يخطئ الشيخ احد، ويكون اراد واحدا من هذه الاربعه، لان المفهوم اذا كان فيه تفصيل فلا اعتراض. هذا ما اراد ان يقوله، ان نعيده من القراءه مره اخرى. قال: واما الفرض فيحرم نظره مقابل لقوله، اما الفرض فيحرم نظره من كلام مين؟ من كلام الشارح، مقابل لقوله اي لقول الماتن الى ما عدا الفرج منهما. قال: وهذا يعني من الماتن بناء، وهذا من الشارح عفوا، بناء على ظاهر كلام المصنف، على الظاهر، ظاهر كلام المصنف، لان مفهومه، مفهومه الضمير يعود على كلام المصنف، على ظاهر كلام المصنف، على ظاهر كلام المصنف، لان مفهومه اي ظاهر كلام المصنف أن النظر إلى الفرج لا يجوز. المتبادر أنه يقصد ده، يقصد جائز اللي هو مقابل الحرام، ده المتبادر، وإن كان لي معنى آخر، لكن الأكثر هو في لسانهم أن المقصود بالجائز، في لسان الفقهاء المقصود بالجائز مقابل الحرام، الأكثر في لسانهم. ولذلك قال: وهذا بناء على ظاهر كلام المصنف، لأن مفهومه يعني مفهوم مخالفة ليه؟ لظاهر كلام المصنف، لأن كلام المصنف يحتمل احتمالين، ظاهر وغير ظاهر. لأن مفهومه أي مفهوم المخالفة لظاهر كلام المصنف أن النظر إلى الفرج لا يجوز، والمتبادر منه أنه يحرم، فيكون جاريا على فيكون جاريا في المفهوم، مفهوم المخالفة على الضعيف كما قاله الشارح. الشارح بعد كده قالوا: هذا وجه ضعيف، فالأصح جواز النظر إلى الفرج لكن مع الفرق. طيب، هناك احتمال آخر، نعم، ويحتمل أن المراد في المفهوم أنه لا يجوز جوازا مستوي الطرفين، أنه لا يجوز جوازا مستوي الطرفين، بل يكره النظر إليه كما هو المعتمد، وهو الذي جرى عليه الشيخ الخطيب في بيان مفهوم كلام المصنف. الشيخ الخطيب في الإقناع لما بين مفهوم مخالفة حتى لا يخطئ الماتن ويجعل الماتن قد جرى على المعتمد في المذهب، قال يقصد بالجائز مقابل لمستوى اللي هو مستوى الطرفين، ويبقى مقابله واحد من هذه الأربعة، ففي المفهوم تفصيل وهذا جائز. قال: وهو وإن كان خلاف المتبادر، المتبادر أنه يقصد بالجائز مقابل الحرام، وهذا وإن كان خلاف المتبادر، لكنه أولى. أولى ليه؟ قال: ليكون المصنف جاريا على المعتمد. قال الشارح: وهذا وجه ضعيف، اللي هو إيه؟ حرمة النظر الرجل إلى فرج امرأته، وحرمة نظر السيد إلى فرج أمته. أي وهذا الذي ذكر من حرمة النظر إلى الفرج وجه ضعيف. بيقول ايه المحشي؟ بيرجع اسم الاشاره، المحشي بيرجع اسم الاشاره، وهذا وجه ضعيف، بيعود على اسم الاشاره ده، فبيبين لك مرجع اسم الاشاره، يبين لك مرجع اسم الاشاره، وهذا اي وهذا الذي ذكر من حرمه النظر الى الفرد وجه ضعيف. ذكره فيها عندك النسخه القديمه، ذكره ذكر سيان، ذكره ماشية، ذكر ماشية، ذكر ماشية، كل ماشية. قال: والأصح جواز النظر إلى الفرج، أي ولو دبرا، جواز إيه بقى؟ مع الكراهة يعني. وقول الإمام، افتح قوسا، والتلذذ بالدبر بلا إلاج جائز، أغلق القوس، قوس كلام الإمام صريح فيه. صريح فيه ليه؟ لأنه أطلق، ثاني

الأقرب حقيقة. دايما الذهن العربي أن التبادر علامة الحقيقة، فالمتبادر هنا أنه الأقرب الشيء الشخص الذي رأى، مش الشخص الذي لم يرى، مش الولد، وأن الشخص الذي رأى في عيني خاصة لا في قلبي، لأنه رأى بصرية وليست علمية في ظاهرها. تكلم على فرض، يبقى مش موضوع علم بقى، تكلم على بصر، على جثة. نبدأ في الثالث. أي سؤال؟ تفضل. في ايه؟ نظر الزوجة الى زوجها جائز حتى في الفرج بلا كراهة. نظر الرجل الى المرأة هو اللي فيه الخلاف اللي معنا، حرام غير معتمد، مكروه معتمد. اما نظر المرأة الى فرج زوجها فجائز بلا كراهة. مالها؟ ينفسك. الحديث اللي معانا النظر الى الفرج يورث الطمع. لأنه بيتكلم الأحكام كلها على الباطن والظاهر، والفرض الرجل لا يقال عليه باطن وظاهر، يقال على فرض المرأة. خصوص الفرض. أعزك الله. قول. لا. لا، ملوش مدخل يا شيخ ثالث، ملوش مدخل، الكلام ده ملوش مدخل في المسألة. الثالث، نقرأ كلام المتن والشارع. والثالث نظره إلى ذوات محارمه بنسب أو رضاع أو مطاهرة أو أمته المزوجة، فيجوز أن ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة، أما الذي بينهما فيحرم نظره. يبقى خلاصة الضرب الثالث من النظر هو نظر الرجل إلى محارمه، المحرمين، المحرمات عليه، إما بنسب قرابة، وإما بمطاهرة، وإما برضاع. وكذلك نظره إلى أمته المزوجة، المتزوجة من غيره يعني، طبعا لأنه لا تزوجها، لا يكون إلا من غيره. فالحق يجوز أن ينظر من هؤلاء النسوة إلى ما سوى السرة والركبة. وستعرف في كلام المحشي أنه يجوز النظر إلى السرة والركبة. خلاص؟ يبقى الممنوع هو ما بينهما، فيجوز خصوص السرة والركبة وما فوقهما، ما فوق السرة وما تحت الركبة يجوز. قال المحشي رحمه الله الجميع: والثالث، أي والضرب الثالث من الأضرب السبعة، نظره أي الرجل، لكن بمعنى المحرم بالنسبة إلى قوله تحقوسا إلى ذوات محارمه أغلق القول. والثيب بالنسبة لقوله تحقوسا أو أمتي المزوجة أغلق القول. يبقى مش أي رجل، الرجل له محارم، والرجل اللي هو الثيب. يبقى خصوصية، يعني خصوصية الرجل الذي في نظري إلى محارمه، وخصوصية السيد في نظري إلى أمته المزوجة. طيب، إلى ذوات محارمه، أي إلى ذوات هي محارمه، إلى ذوات محارمه. فالمحشي قال: أي إلى ذوات هي محارمه. ماذا تريد يا محشي؟ قال: فالإضافة، يريد أن يقول لك هذا الضابط، فالإضافة للبيان التي هي إضافة العام للخاص. فالإضافة في قول الماتن ذوات محارمه هي إضافة للبيان، ما تعرفها، التي هي إضافة العام للخاص، أو هي إضافة الشيء إلى إضافة الخبر إلى المبتدأ، إضافة الخبر إلى المبتدأ.

فالعقل يقول اه طب انا اريد ان يؤدم بيني وبين هذه المرأة ولا افاجأ بما لا ارغب، فانظر الى هذه الخصوبة وهذا الجمال في اي امرأة فيها نفس الخصوبة ونفس الجمال، اذا كان اللي في المخطوبة هو نفس اللي في هذه المرأة خلاص انا موافق، لان انا اريد ايه؟ اريد ان يؤدم بيني وبينها، الغاية ان يؤدم بيني وبينها، اريد جمالا معينا وخصوبة معينة، وجدناها في كثير من الناس وهي هذه الخصوبة وهذا الجمال موجود في المخطوبة، خلاص كان به، العقل يقول كده. اذا يلا بقى انظر الى اي واحد فيها جمال وخصوبة المخطوبة، قال لي لا قف عند حد، هذه رخصة والرخص لا يتوسع فيها. ادي منظومة سياقية جميلة جدا، نفق جميل، يقول لي دي رخصة مش مباحة بالأصالة لأن النظر إلى النساء ممنوع إلا للحاجة، ودي حاجة رخصة. طبيب ينظر إلى المرأة أول ما انتهى من التداوي يصرف بصر، معلم ينظر إلى التلميذ أول ما انتهى من التعليم يصرف بصر، مبايع ينظر إلى المبايعة والمشترية انتهى من المعاملة يشاهد وقاض إلى آخره. فهذا مقصود لغيره لا لذاته. نفس الشيء يقال في الطبيب، الطبيب يريد أن يداوي، ينظر إلى شخصية أخرى فيها نفس المواصفات نفس العضو، لا، إلى خصوص المداواة، المرأة المداواة. فبيسألني سؤال بدهي، الشيخ هنا بيقول لي خد بالك ما تفتكرش إن لأن الجواز النظر إلى الوجه والكفين لمعرفة الجمال والخصوبة، فيجوز النظر إلى كل وجه في نفس الجمال وكل يد في أو كفين في نفس الخصوبة، لا. إنما يقتصر على خصوص المخطوبة لأنها رخصة والرخص لا يتوسع فيها. ده اللي أفهمه من الكلام. عندك كلام؟ أيوة. أخرجت أختها أو مثل أختها إيه؟ والمخطوبة لا يحل أن يراها وإنما رخص في ذلك. لا لا لا ده أنا أرجو يعني أنا أريد خطبة صح. حاضر فهمت السؤال هرد أهو. أنا لا يحل لي أن أنظر إلى المخطوبة أصالة، اللي اسمها هند دي، هند دي لا يحل لي أن أنظر إليها أصالة. فإذا رجوت رجاء ظاهرا فلي أن أنظر إليها بقدر الحاجة ولا أتوسع في ذلك. طيب أنا رجوت رجاء ظاهرا أن تقبل هند خطبتي، هند مش حد تاني، فبيقول لي أنظر إلى غيرها مما فيه نفس الجمال والخصوبة، مش عشان هتجوز غيرها سعاد عشان أتجوز هند. فهل لي أن أترخص وأنظر إلى سعاد شبيهة هند في الجمال والخصوبة لأن هند أرجو أن تقبلني؟ يقول لك لا، مش لأن سعاد هتقبلني، من سعاد يا أخوان؟ أنا بتكلم على هند التي أرجو رجاء ظاهرا أن تقبلني. مكمل؟ أيوة اتفضل. ايوه لا هي كده مش متعينه، لا العزم يعني توجه الى واحده. تعرف حضرتك الكلام ياتي امتى؟ لو عزم على خطبتهما معا، وده ساعتها هل ينفع يخطب اثنين مع بعض؟ هما اختين، ينفع لو كانوا اجنبيتين؟ اه ينفع يخطب، ينظر الاثنين مع بعض ويكونوا شبيهتين ببعض ومش شبيهتين، ده ما يخطبناش. لكن في نفس هل يجوز ان يخطب اثنتين معا؟ طبعا. يعقد عليهما معا؟ قطعا. لكن يخطب هو معا سؤال وجيه. نعم. يناسب. يبقى كده ما عزمش. دي اكل الهم درجات. ما العزم يبقى لازم يحدد واحد. لانه لا يجوز الجمع له بين اختين. يعني

زي الرجل بالظبط. الرجل بيلعب بيعمل، ليه عوره الرجل في الصلاه ما بين الصوره والركبة؟ لانه بيعمل. حضرتك الرجل بيبقى في اثناء العمل يترك العمل، ما عندوش لباس معين، ده بيعمل وبيكدح وبيخلع ملابسه وبيشتغل فاعل وبيحمل على كتفه. غير المرأة، المرأة في بيتها، الأصل في المرأة أنها في بيتها فتلزم حجابها. أما الأمة الأصل فيها أنها كالرجل، تخرج إلى الشارع باردة، تخرج إلى الشارع وتتحرك وتشتري وتتبايع كالرجل، وتعمل وتستأجر كالرجل. كان بالعقد، يعني بالعقد، بالعقد، العقد مع الرجل مع امرأته يملك بالعقد، لأنه لما عقد، لما عقد عليها العقد موجب العقد أنه انتفاع بالبضع، انتفاع الرجل ببضع المرأة لا العكس. الحمد لله والصلاة. في أي سؤال؟ الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.